تحريك الشفة أو إسماع الصوت ولو يسمع نفسه ليست قراءة. هذه ست تفكر، تأمل، تدبر، لكن القراءة لا بد أن يحرك نعم بها شفتيه ولسانه، ويعني يسمع بصوت، يقرأ بصوت يسمع نفسه على الأقل. نعم. ها ما تعتبر إيه؟ والله فيها النميمة وفيها الإثارة، يعني نعم في بعض القنوات فيها النميمة وفيها الإثارة وفيها الكذب. نعم. ها اي المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أبا. الباقية الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر. اي لا لا البنون عيالك ابنائك ذكور وإناث. نعم نعم وإياك. يغتسل يغتسل يغتسل من الفندق ويلبس الإزار والرداء، لكن النية من أبيار علي، النية من أبيار علي. جيد ما في بس. نعم إيه حية بشرط أنها ما تقرص. لا إذا كانت حية وعاجزة أي نعم فتجزي عمرته إن شاء الله على، وإذا كانت مقتدرة فلا بد أن تعتمد. أي نعم. ها أي كثير كثير نقطة ولا بس شيء بسيط ما يسير ما يبطل الوضوء إلا إذا كان يعني كثير. أي نعم إذا كان كثير ينزل يعني نزيف أي هذا يبطل الوضوء. لا لا ما يبطل، ما أشوفه ينزل هذه يعني أحيانا إذا نزل غزير، إذا نزل غزير ينقض الوضوء. الحمد لله هذه نعمة من الله، هذه نعمة من الله ما يعني ينزف في الدماغ أو ينزف يخرجه الله عز وجل، لكن إذا نزل كثيرا ينقض الوضوء. إيه نعم. بس أنت تقول باستمرار ما شفته باستمرار. إيه نعم. الحمد لله إذا أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق، إذا أضيف إلى المخلوق يأخذ خصائص المخلوق. وبالمناسبة يعني خادم الحرمين نهى عن ذلك وكره هذا، فيقول الجلالة لله عز وجل. إيه نعم. وملك القلوب أو ملك يكره هذا وينهى عنه، وهذا هو الصحيح. أخنع اسم عند الله أن يتسمى المرء بأنه شاهي شاه بمعنى ملك الملوك، لا يجوز. نعم. خلاف السنة، خلاف السنة. إيه نعم. العمرة يخصص لها سفرة مستقلة. نعم إخوان. ها أن يبلغه بالماء، يصب الماء ويبلغ، يعني لابد أن يبلغ الماء كل العضو. ما التدليك سنة، التدليك سنة إذا ما قدر عليها. نعم. ها لا بأس إذا ما صلى وهو جنب فلا بأس. أي ما يخالف، أي ما يخالف، ما في بأس، اي ما في مشاكل. يمكن اسرع الوقت وبعد الاذان يروح يغتسل ما في باس. ها بس انه افضل ان يؤذن وهو على طهارة، لكن اتصور هذا الذي تسأل عنه الناس اذنوا وهو لم يؤذن، اي فاراد ان يبادر بعد ما ينتهي من الاذان يغتسل. اي نعم. ها الاطباع، الاطباع في الاشواط كلها. إيه لا